السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. وصلنا إلى كلامه رحمة الله عليه حينما ذكر أن بعض الناس حينما يعرض عليهم أمر من الأمور الصعبة في الدين أو الشديدة مثل الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتج بأنه يخشى على نفسه من الفتنة، وذكر قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالنفير العام في غزوة تبوك، فقال أحد المنافقين وهو الجد بن قيس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أتحمل رؤية نساء بن الأصفر، أنا ضعيف أمام النساء وفتنة النساء، فأخشى على نفسي من الفتنة، الفتنة النسائية، فأذن لي بألا أذهب معك في المعركة أو في الحرب. فقال الله تعالى مبينا أنه يكذب ويحتج بما ليس بحجة، فقال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، في فتنة النفاق التي أخطر من فتنة النساء، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الله تبارك وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى القتال حتى لا تكون فتنة، فكيف يحتج الإنسان بالفتنة الصغرى ويقع في الفتنة الكبرى؟ قال: فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة، عن رب العالمين أمر بالقتال من أجل ألا تكون فتنة، والفتنة المقصود بها ماذا؟ جمهور المفسرين على أن الفتنة المقصود بها الشرك، ولكن كما قلنا الشرك هو أثر الفتنة، أثر الفتنة، أما الفتنة فالمقصود بها ماذا؟ المقصود بها التعذيب. ولذلك عندنا حديث جميل جدا في صحيح الإمام البخاري رقم 4650، اسمع حتى تعلم كيف كان يحتج السلف. جاء أحد الرجال في الفتنة الكبرى، وجاءوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ معركة القائمة بين الصحابة، لماذا لا تدخل فيها من باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلى آخر الآية. قال: فإن الله يقول، انتقل إلى مسألة يقول له لماذا لا تذهب للقتال؟ قال: هذه الآية إن أخطأت وشملتني فأخشى ألا أقع في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا، وهذه أخطر. فقال: فإن الله يقول. وفي بعض الناس يجي لك كده مجادل، يبدأ مجادل وينتهي مجادلا. فقال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، هيشرح لك كلمة الفتنة. أنا اخترت الرواية دي بالذات عشان تبين معنى كلمة الفتنة. فقال: قد فعلنا، يعني قاتلنا حتى لا تكون فتنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فحينئذ لم يستطع المشركون أن يقوموا بعرض الكفر على المؤمنين، إلا أن تقتلوا أو نوثقكم، نحبسكم يعني، أو تكفرون. يطلبون منهم الإيه؟ كما قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود إما أن تكفر وإما أن تلقى في النار. وده قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين، الفتنة يعرض على السيف أو العذاب أو حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد، ما هو قلنا بيأتي من أجل أنه يجعلك معه، فلما رأاه لا يوافق فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني ابنته عنده في مصهرة، وأشار بيدي: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون، يعني كانت في بيتي علي بن أبي طالب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا تريدون؟ الشاهد: قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قاتلنا حتى. وأنتم في رواية أخرى، رواية أخرى: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر، حديث في البخاري رقم 4513، إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر، أنت وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج للقتال؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. أذهب أقاتل مع مين ضد مين؟ فتنة. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. شوف الفرق بقى، انظر إلى الغاية حينما يكون الإنسان فقيا: نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. فالقتال عندكم بعكس المقصود من جهاد الإسلام. جهاد الإسلام الغاية منه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن الشرع لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، وإذا كان لا إكراه في الدخول في الدين فمن باب أولى ألا يكون هناك إكراه على الخروج من الدين، ولذلك يشرع الجهاد في سبيل الله. ولذلك الجهاد لا يشرع ضد الكفار، هيقول لك ايه ده انت هتجيب لنا كلام ما نعرفوش في الدين؟ لا يا حبيبي، سورة القتال العنوان ايه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كفر مع صد عن سبيل الله. لكن لو لم يوجد صد، ما انا لو اكرهتك يبقى بأكرهك على الدخول في الاسلام، والاسلام قال لا. وهقول لك الايه دي منسوخه، يا عم اقعد روح روح، ما تكلمش في الكتاب والسنه ودين الله عز وجل بدون علم. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد. بقول لك قد تبين بعد ان تبين الرشد من الغي، لا يكون هناك اكراه في الدين، فكيف تكون الايه منسوخه؟ ما علينا، المهم انه قال، والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، مقام خطر جدا، قصة للإنسان يتحجج كما يقال بالخوف من الفتنة، بالخوف من الفتنة. الرجل تقي بقى عنده تقوى، يا أخي تعالى ادينا درس، لا أخشى على نفسي من الفتنة والرياء. طب والعلم اللي انت بتذكره ده بقى لك مدة قاعد بتذاكر، ما تخرج زكاة العلم، أدي زكاة العلم. طيب أؤمر بالمعروف، الأحسن الناس تنظر لي على إني. وذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول، ومعناه أن المتدين، لأن الشيخ سيذكر هنا، يقول فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، فإن هذا مقام خطر. والناس فيه ثلاثة أقسام، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون، قسم بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل إيجاب. يبقى الرجل ايه رأيكم فيه ده؟ قولوا ده زي الفل. ده قال لك طلبا لإزالة الفتنة، زعموا زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. السطر ده احفظه وحطه في عينين الخوارج، اللي يقول لك انتوا سايبين الجهة، قول لك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. يا عم حنانين، لازم الجهاد يكون جهاد إيه؟ وفق شرع الله تعالى، صراط مستقيم. أو شوف شيخ الإسلام بقولك إيه؟ قسم يأمرون بالمعروف يعني وينهون عن المنكر ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة. إيه الجمال ده؟ قال لك زعم، وزعم مطية الإيه؟ الكذب، ويكون فعلهم ذلك أعظم. ده فعلهم هو الفتنة، بل مش فتنة عادية عند ابن تيمية. والله العظيم مؤلف الكتاب ده ابن تيمية، لأن بعض الناس بيقول لك يا عم انت جايب الكلام ده منين؟ انت جايب الكلام ده من عند مين بالضبط؟ لا كلام مرجئة ولا كلام حد من الناس اللي هي يعني بتسهل الدين، ولا من الطائفة اللي كل حاجة عندها حلال. واخدين بالكم؟ خمس وخمس ايه؟ ستة او عشرة في قول الخليل واحمد، يعني العملية عنده سيان، كل حاجة فيها قولان. لا ده شيخ الاسلام المحقق المدقق وارث علم السلف، مش كده ولا ايه؟ اللي بتحتاج بيه طوائف الدواعش والتكفيرين، وانه والله الرجل ده مظلوم، والله العظيم ابن تيمية لو في هذا الزمان لبدأ به الدواعش وبدأت به القاعدة، كانوا بدأوا بالقتل شيخ الإسلام. فيقول ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، لأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول لك طائفة اسمهم بتوع بيت المقدس، إيه؟ أنصار بيت المقدس، طب تقتلوا فيه لتحرير بيت المقدس؟ يخرب بيوتكم، انتوا عندكم حول في العين، انتوا اتجهتوا الى الجنوب بتحاربوا بيت المقدس فوق، لا نخلص منكم انتوا الاول. منين؟ ايوه ونحارب الجيش المصري عشان نخلص منه. ليه؟ علشان الدجال الأكبر في تنظيم الجهاد عمر عبد الرحمن، أفتى بأن الجهاد كما قال تعالى في سورة التوبة، ورسالة الدكتوراه بتاعته في كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط كانت في تفسير سورة التوبة، فسيادته هو يقول ده أنا متخصص في التفسير. خلي بالك البعض يقول لك يا جماعة الناس اللي ضللت الناس وعملت ما تعلموش في الأزهر. طب هو يوسف القرضاوي ده كان جاي منين؟ من جامعة أم القرى؟ وعمر عبد الرحمن كان جاي من جامعة المدينة المنورة؟ طب ما هو التكفير لا جنسية له. تيجي تقول لي بقى من جامعة ايه؟ اصل لو تعلم عندنا في كذا ويقول لك اصل لو جاء عندنا وتعلم في ما هو ده كان استاذ ورئيس قسم في التفسير في كلية اصول الدين جامعة الازهر. لان الله يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. مين اللي الذين يلوننا؟ الطواغيت حكام البلاد الاسلاميه، يخلصوا منهم الاول ومن الجيوش. والله ما جابتكم ولاده عايزين تقضوا على الجيوش الاسلاميه وتفككوها عشان بعد كده نحرر بيت المقدس. بقابلني ساعتها هتتاكلوا اكل، مش انتوا، ما انتوا اعوانهم. ستؤكل امه الاسلام حينما تفكك الجيوش الاسلاميه، ده الغرض. وده كانوا اخطر على الامه من اليهود، ليه؟ اليهود مهما يضربك ما ضربكش في مقتل، ما هو اليهود انتصر عليك في 67 لكن رديتها له في 73. لكن المشكلة لما يفك جيشك وللأسف باسم الدين يقول لك ربنا اللي بيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، انا ابدأ بالقريب اخلص من الجيش الاقوى جيش في المنطقة نخلص منه، وبعد ما نفككه ونخلص منه وننتهي منه نبقى نروح نفتح بيت المقدس. شفت بيقولك يعني مفيش احلى من كده. نعم. فهنا الشيخ الاسلام بيقول في الفتن الواقعة بين الامم بأسهم على المسلمين ويشتتوا. لم تطلق رصاصة واحدة من داعش تجاه اليهود، صح؟ لم تطلق رصاصة واحدة من تنظيم القاعدة ضد اليهود او المصالح اليهودية. هتقولي في التاريخ معاكم والصحف والمجلات والدنيا دايما التقتيل يكون فين يا اخوانا؟ ها؟ في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، هذا هو المقصود لاضعاف القوة الاسلامية. ولذلك الشيخ الالباني رحمة الله عليه لو تفتكروا وكنا قرأنا هذا الكلام قديما في الكتاب الذي جمعه عبد الملك الرمضاني في فتاوى العلماء الاكابر في نزلة الجزائر فيما حينما حدثت الفتنة في الجزائر والمشايخ تكلموا، كانت فتوى الشيخ الألباني كان بتكلم في هذا الأمر وقال هؤلاء الناس أنا أشك في دينهم، أشك في إسلامهم أصلا هؤلاء المقاتلون. الشيخ الألباني أشك في إسلامهم، وإلا يقول فإنهم مضللون مغيبون، أمر خطير جدا لأنهم يضعفون أمة الإسلام على ضعفها، يعني زيادة على الضعف هم يضعفونها ويجعلون البأس بين المسلمين. فشيخ الإسلام هنا بيشدد جدا على قتال الفتنة لأنه أخطر. هسألكوا سؤال، هي الأمة كانت قوية جدا في العهد الأول، متى بدأ الضعف يدب في هذه الأمة؟ حينما أصبح بأسها بينها شديدا حينما حدث القتال بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وتوقفت الأمة عن الفتوحات الإسلامية، توقف وسلم منهم الكفار، وأصبح بأس المسلمين بينهم شديدا فتنة. ولذلك علي بن أبي طالب في آخر عهد ندم كما نقل ابنه الحسن عنه، ندم على هذا القتال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحسن هذا القتال بل أثنى على ما فعله الحسن ابن علي حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية فقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك خرجت الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلم. فرقة، الفرقة خطر جدا. ولذلك رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تحدث مشاكل، نعم، ضعف في الأمة خير سيزول، لكن الخطورة أن يجعل البأس بين الأمة شديدة ويقاتل المسلمون بعضهم بعض. فقال: كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، بحجة أنهم يسعون إلى تغيير الأنظمة ومشاكل ذلك، لا كما تعلمون. قال: وأقوام، القسم الثاني، ينقلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، يتركون كل شيء ذلك، وتكون كلمة الله العليا بالجهاد لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. ولذلك قلت لكم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال كلمة جميلة جدا، قال: إن بعض المتدينة تظاهرون بشيء يتحسنون به أمام الناس أنه ورع وأنه خوف من الوقوع في المحرمات، وقد يقعون فيما هو أشد منه، مثل الذي قال: ائذن لي ولا تفتن. وهذا باب عظيم يقع فيه كثير من الناس، فمن الناس من يترك الدعوة إلى الله ويقول: أخشى أني لا أقوم بالواجب. وآخر يقول: لا أستطيع أن أمر بالمعروف ولا أنا عن المنكر، أخشى أن أقصر وأخشى كذا وكذا. والآخر يقول: لا أستطيع الجهاد، أخشى أني أنكل وأخشى أني أضعف وقت الجهاد لأني أقصر. وكل هذا من تزيين الشيطان وتلبيسه. والواجب على المؤمن أن يعمل ويستعين بالله تعالى، ويترك الظن السوء، ويترك العجز والكسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الله ويجاهد نفسه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجاهد نفسه على أن يفعل وعلى أن يمتثل، ويكون أسبق الناس إلى الخير وإلى ترك الشر. وهكذا الجهاد يجاهد ويشارك المؤمنين ويستعين بالله ويسأل ربه العون والتوفيق وأن يعينه على الجهاد حتى لو كان ضعيفا أو جبانا. وهكذا في أمور أخرى مثل بره لوالدي وصلة أرحامي ونصر المظلوم والإعانة على فعل الخيرات، فلا يجزم ولا يقول: أخاف أخاف، فإن الناس إذا فعلوا هذا وكل واحد قال أخاف عطلت الأوامر والنواهي، وعطل الجهاد في سبيل الله، وعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعطلت الدعوة إلى الله. فالواجب على المؤمن أن تكون همته عالية، وأن يعمل ويجتهد ويتقي الله ويسأل ربه العون، فلا يكسل ولا يضعف ويترك الحبل على الغارب. ده كلام الشيخ ابن باز في تعليقه على هذا الأمر. يبقى أقوام يأمرون وينهون ويقاتلون قتال فتنة، وآخرون ينقلون عن الأمر والنهي والقتال بحجة خوف الوقوع في الفتنة. قال: وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتنان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينة كما ذكر الشيخ ابن باز، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون به كلمة الله العليا، لئلا يفتتنوا بجنس من الشهوات. يترك الأمور العظمى ويقول: أخشى على نفسي من النظر للنساء، أو أخشى على نفسي من كذا أو كذا أو كذا. من الممكن يترك العلم ويقول مثلا على سبيل المثال: أخشى أن أذهب إلى تلقي العلم فيدخل في قلبي الرياء، أو ألا أستطيع أن أقوم بالعلم. المهم الشيطان يزين له أشياء فيخشى أشياء ضعيفة مظنونة ويضيع بها أشياء عظيمة متيقنة واضحة. يترك كل ذلك من أجل أشياء متوهمة قليلة الخطر. قال: وإنما الواجب عليهم. وهذا هو القول الثالث أو الطائفة الثالثة، والناس فيه ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون للفتنة، وقسم لا يقاتلون ولا يأمرون ولا ينهون خوفا من الفتنة. القسم الثالث قال: وإنما الواجب عليهم، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين. الجملة هنا فيها إشكالية يا أخوانا، الجملة هنا فيها إشكالية. نعم. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، الكلام ده بقى مغاير للنسخة اللي بنقرأ منها، يعني الكلام ده مغاير للنسخة اللي بنقرأ منها، لأن في الاستقامة كلام تاني. الكلام اللي موجود في الاستقامة وهو أقوى من النسخة اللي معانا. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، يعني الشيخ ابن باز هنا برضو علق وقال إن هذا الكلام فيه شيء من كأن المقام يقتضي أن تكون العبارة ولو فرض أنه فعل الواجب، وكأن هناك سقطا ولو كانت العبارة، ولو فرض أنه ترك فعل الواجب أو فعل المحظور كانت العبارة تناسبه، فالعبارة فيها خلل. هنحاول نصلح الأمر، والمهم إن احنا نفهم المراد إن شاء الله. بيقول إيه؟ ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، يعني إيه؟ يعني لو فرض أن الإنسان يفعل الواجب، ما احنا قلنا عندنا الطائفة الأولى بتقول يا أخوانا ركزوا في الكلام ده كويس، الطائفة الأولى أمرت ونهت عن المنكر وجاهدت من أجل الفتنة، والطائفة الثانية خافت أن تأمر وتنهى حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع فتنة. يبقى حتى لو افترض، يبقى الطائفة الثالثة التي أمرت ونهت وجاهدت وفق شرع الله، واضح كده ولا لا؟ يبقى الطائفة الثالثة التي جاءت بالأمر ليس لم تخف من الفتنة وتترك الواجب، وإنما أمرت ونهت وجاهدت وحاربت الفتنة. ولكن هذا ليس محتاجا إلى بيان، لأن هذه الطائفة لا شيء فيها، الطائفة التي أتت بالواجب وانتهت عن المحظور. لكن الإشكالية حينما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازم مع أشياء مخالفة للشرع، واضحة؟ تمام كده؟ ولذلك قال إيه؟ ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، لا بقى المقصود يعني إيه؟ سيكونان متلازمين، يعني ساعة ما تيجي تأمر بالمعروف هتقع في خطأ شرعي، في خطأ مخالفة شرعية. يبقى ما الذي نجاهد ونتحمل المفسدة؟ يعني عندي تزاحمة الايه؟ المصالح والمفاسد، هذا ما يقصده الشيخ، ولكن الجملة فيها إشكالية في النقل. فقال ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان يترتب عليهما وقوع في مفسدة، قال وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا. لما يجي إنسان يرتكب الشيء ولكن عنده ميل للنساء، يعني لو قلنا مثلا للجد ابن قيس هتذهب إلى المعركة وستقع في حب هؤلاء النساء، لكن لو تركت الأمر خوفا من الفتنة ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستقع في فتنة النفاق. يبقى الأمر هنا تزاحمت الإيه؟ المصالح مع المفاسد. فبقول لك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغير، هيحكم ويأخذ رياسة ويحكم بالعدل، ولكن نفسه تميل إلى حب الرياسة، فهيدخل هنا العجب وما شاكل ذلك، ما الذي عليه؟ فإذا الشيخ هنا ذكر أهل الحق الذين يقومون بالقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الشرع لإزالة الفتنة، ثم بيّن أنهم قد يكون فيهم مع ذلك مخالفات شرعية. ولذلك هل كل أئمة المسلمين في الأزمنة السابقة التي حدث فيها قتال وجهاد عظيم. كانوا على الجدة يعني صلاح الدين الأيوبي كان على الجدة، الظاهر بيبرس كان على الجدة، بيبرس البندق داري كان على الجدة، لا لا حولا واحدا. وكانت عندهم أخطاء قد تصل إلى الخطايا، ومحمد الفاتح كان على الجدة مع أنه قام بأعمال جهادية في أوروبا عظيمة جدا رفعت شأن المسلمين، ويا ليت من جاء بعده استمر على هذا السبيل ولم يتجه إلى بلاد المسلمين للدخول في قتال الفتنة مع المماليك وغيرهم من أجل احتلال بلاد المسلمين، وكان أمامه أوروبا. ولكن محمد الفاتح ومن جاء من بعد محمد الفاتح ارتكبوا خطايا وصلت إلى حد قتل الإخوة حتى تستمر السلطة في ذرياتهم. هذا الأمر كان تقليدا عند أمراء بني عثمان اللي هم العثمانيين. الكلام ده كلام خطير، ومع ذلك نسأل الله العفو عنه بما قدم لخدمة الإسلام في فتح بلاد البلاد الأوروبية ورفع راية الإسلام. إذن بتحدث أمور، هل صلاح الدين، هل الظاهر بيبرس، إذن هؤلاء كانوا أمراء وسلاطين قاموا بأعمال عظيمة في الجهاد، ومع ذلك كانوا في المجال الآخر من ناحية التعامل مع الناس والقتل والظلم وما شاكل ذلك. بدليل بيبرس البندق داري قتل مين؟ سيف الدين قطز. ألم يقتل سيف الدين قطز بعد أن انتصر على التتار نصرا عظيما؟ إذا بي وهذا الكلام قاله ابن كثير وغيره. وقد ثم بعد ذلك إذا بالبيبرس هذا يصبح أسدا من أسود الإسلام، انتقل إلى إفادة الإسلام. يبقى بيحدث هنا إيه؟ ها؟ هذا ما يقصده شيخ الإسلام، لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا، يفعل الخير ومعه إيه؟ شر، يأتي بحسنات عظيمة وسيئات معها أو تركيما جميعا. ما تجيش نقول له لا اترك الكل، لا وعمل خير. قال مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغير. فإذا لأن في بعض الناس لما تتعامل مع التاريخ تظن أن الأمثال أولئك الحكام والسلاطين كانوا في مستوى عمر ابن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي ومعاوية وعمر ابن عبد العزيز وأمثال أولئك أبدا، وإنما عندهم خطايا خطايا. البعض يظن فجر المسألة، لا لا لا، أنتوا فاهمين التاريخ خطأ. فقال فإذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معه شيئا من المحظورات. فالواجب عليه حينئذ أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك، أي لم يترك المأمور الأعظم أجرا، المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور، لا يأتي بالمحظور الذي هو أقل. وإذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، مش كده؟ قال فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف من أن يقترن بما هو دونه من المفسد، يعني لا يترك المأمور الأعظم أجرا علشان خايف مما سيقترن به من المفسدة التي هي دونه. طيب العكس، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، يعني يعمل واجب يبني للناس مثلا قنطرة ولا شيء علشان يأثر على الناس المسافة يقتل بعض الناس، يبقى هذا الذي سيفعله سيكون أدنى بكثير في الخير من السيئات التي سيرتكبها في أثناء القتل، مش كده ولا لا؟ إذن هنا بتحدث موازنات. وطبعا قلنا قبل كده قصة الموازنات، لأن بعض الناس عنده أول ما يسمع كلمة الموازنات أنت بتقول بالموازنات، مش هي دي الموازنات اللي بيقال بها في التمييع، واخدين بالكم دي حاجة ودي حاجة، أبوس إيديكم اتعلموا ما تبقوش كده لا، خدوا بالكم كده واحدة واحدة كده فهموا الايه. يقول لك ده الشيخ عادل دول بالموازنات، وبدناء تاني. وفي التكرار ايه؟ إفادة، مش كده ولا لا؟ فالتكرار بيعلم الشيطان. فهنا بيقول ايه؟ تيجي تقول انا بحذر من الشيخ فلان، اوعى تحذر من الشيخ فلان. ليه؟ قبل ما تحذر منه لازم تقول لنا حتى ناكل. وانا بترجم، انا مش هترجم، مش هعمله ترجمة اقول لك خلي بالكم من الراجل ده، الراجل ده بيبعد بدعة كذا، بحذر منه. يقول لك لا، قبل ما تحذر من الذي اوجب علينا هذا؟ يقول لك هو كده، هو كده وخلاص. ايه ده بقى منهج الموازنات؟ واخدين بالكم ولا كده؟ احنا دلوقتي بنوازن بين الحسنات والسيئات. معلش دايما في امور وصلونا بعض اخواننا من شدتهم وغلظتهم اننا بقينا نبين الايه البين، ولازم افهمك كل ما نيجي نتكلم ونقول الماء، المقصود بالماء يا اخواننا مش ماء الورد، مش الماء الورد، نقصد بالماء بتاع نهر النيل اللي نازل من الحنفيه. لازم تبدأ تشرح بغض بالكم الذي يخطب على النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على التمر، أتدرون ما التمر؟ إنه البلح. بغض بالك أصبحت لابد أنك تقيد وتقيد وتوضح وتشرح وتبين، علشان في قاعد ناس قاعدين لك بيدوروا لك على أي سقطة. يا رب يا رب الله أكبر، وقع في مخالفة. خلاص يا حبيبي يعني هلكت خيبر، فرحان قوي. وقع كان دسيس على السلفيين، وكنا نحزن ولكن كنا ننتظر وقعته وسقطته. والله قد سقط على ام راسي فتبا له. واخدين بالكم احنا والله شفنا العجب قبل ما يجي العجب. فهنا قال ايه؟ فالواجب عليه حينئذ أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك، لما يخاف من أن يقترن بما هو دونه في المفسدة. وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات. فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول، يعني ضرب الأمثلة يطول، اللي مسألة أنه إيه يجعل الموازنة بين الحسنة والسيئة. هأتي بحسنة عظيمة وسيأتي مع سيئة، الأمر الصواب أن نعمل الحسنة ولا نفعل السيئة، لكن أحيانا نكون إيه مضطرين للجمع بين الاثنين. قال لك متلازمان، لازم تأتي بهما أو تتركهما. يبقى نبدأ هنا إيه؟ نوازن، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وكل بشر على وجه الأرض، كل بشر، شوف الفقه، كل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر وينهى. أي بشر لا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى قولا واحدا. قال حتى لو أنه وحده، طب واحد عايش في بلد لوحده في الصحراء في جزيرة، هيؤمر نفسه وينهى نفسه؟ ولذلك قال النفس إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء. شفت بقى؟ يبقى الإنسان البشر لازم يأمر وينهى ويؤمر ويؤمر. إذا كان في جزيرة يؤمر ويؤمر ربنا، يؤمر وينهى من النبي صلى الله عليه وسلم، مش مكلف. يبقى مأمور ومنهي ويأمر وينهى حتى ولو كان وحده في جزيرة منعزل. قال وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهى إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. فإن الأمر إيه هو الأمر؟ هو طلب الفعل وإرادته، إنك تطلب الفعل وتريده. والنهي طلب الترك وإرادته، طلب الترك وإرادته، هو يطلب ويريد منك أن تنتهي، ويطلب الفعل ويريد منك أن تأتي به. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه. يبقى كل إنسان في داخله طالما حي، كل حي له إرادة وطلب، حتى الحيوان له إرادة وطلب في نفسه يقتضي بما فعل نفسه. ولذلك تجده يأكل يشرب يذهب إلى الخلاء يتنفس يفعل، هو يريد هذا ويطلبه بفعل نفسه ويقتضي بما فعل غيره إذا أمكن ذلك. إذا أمكن إني أريد منك أن تفعل كذا وأريد منك أن ألا تفعل كذا وهكذا. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، كما قال ابن خلدون الإنسان إيه؟ اجتماعي بطبعه. اجتماعي يعني اجتماعي يعني لازم يجتمع مع البشر، لا يستطيع أن يعيش وحده إلا إن كان مخلوقا شاذا يعني. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، يعملوا مجتمع. وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر، أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناهي عن أمر. طالما اجتمعوا مجموعة حتى لو اثنين، هأمرك وتأمرني وأنهاك وتنهاني، تمام. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان، كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، لأنه اشتراك في الصلاة فيحصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، وينفع أن يصلي اثنين إمام ومأموم. يبقى لابد من الائتمار، لأن الإمام يقول لك الله أكبر هتنفذ أمر، سمع الله لمن حمده، هو الذي هو إمامك في الصلاة. لم يقل ثلاثة بل اثنين، وينفع في الصلاة إمام ومأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويري وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، لأنهما تساويا في القراءة. قال: وكان متقاربين في القراءة، لأنه الأصل يا أخوانا يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب. طب الأقرأ بقى الأحفظ ولا اللي بيقرأ أجود ولا الأعلم؟ الأحفظ الإيه؟ الأعلم ها؟ ولا الأفقه؟ هيقول لك ماذا قال النبي؟ ارجع بقى عشان تفهمها فقهيا إلى معنى كلمة الأقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتركون حفظ، طريقة الحفظ لم تكن كطريقة الحفظ في الكتاتيب عندهم، وإنما عشر آيات يعلمون معانيها يحفظونها يعملون بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك كان الأقرأ هو الأحفظ هو الأعلم والأكثر عملا، واضح. وهذا هو السر في أن الحديث جاء لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. إيش معنى القراء؟ يعني جبنا الجماعة القراء اللي هم حفاظ القرآن نخليهم في المقدمة؟ لماذا استحر القتل في القراء؟ هو كان الكفار أو المرتدون يذهبون إلى مدارس القرآن لكي يقوموا بقتل الحفاظ، زي ما حدث مثلا في اليمن لما الحوثيون ذهبوا إلى مدارس السلفيين لكي يقتلوهم؟ لا، وإنما القضية غير، ليست هكذا، لأن أكثر الناس مصارعة في الجهاد في سبيل لأكثر الناس عملا بالدين، وأكثرهم عملا بالدين هم أكثرهم حفظا وعلما بالقرآن. وذلك ما كانش عندهم انفصام بين العلم والعمل والحفظ والقراءة، وإنما الأقرأ أو القراء هم الأكثر حفظا، وما دام أكثر حفظا يبقى أكثر إيه؟ علما، بعد كده عملا. ولذلك قال: فإن استويا فالأعلم بالإيه؟ بالسنة. برضو السنة مش منبثقة، لأن برضو البعض بيفتكر أن نتكلم في القرآن بما تحكم، قال له بكتاب الله، قال له فإن لم تجد، قال له إيه؟ فبسنة رسول الله، أنا أمسك القرآن أحكم به، هو ينفع؟ لا ينفصل القرآن والسنة. وده السر في أن الشيخ الألباني اعتبر هذا الحديث إيه؟ منكر، لأن روايته لا تتفق، لأنه المفروض لما تيجي تفسر القرآن تفسره بالإيه؟ بالسنة. يبقى إزاي يقول لك بما تحكم؟ قال له بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبالسنة. لكن لما تيجي تنظر في الحديث نظرة تانية تلاقي فإن لم تجد قلب السنة زي ما قال فإن استوي مع النوم قراء فاهمين تفسير القرآن يبقوا عارفين السنة اللي جت في تفسير القرآن يبقى الأعلم بالسنة ما زاد على ما هو موجود في القرآن. ولذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم بما تحكم له بكتاب الله معناه المفسر بالسنة الصحيحة، لأن القرآن لا ينفصل عن السنة ولن ينظر في القرآن لكي يحكم في قضية إلا بعدما يأتي بالصحيح عن النبي في تفسيرها، وإلا كيف يفسر القرآن؟ أما أقول له أقيموا الصلاة لازم يكون عارف معنى الإقامة، وأتموا الحج والعمرة لله، فسرها إزاي؟ بكتاب بالكتاب المؤيد بالسنة. فإن لم تجد يعني الحكم ليس في القرآن المفسر بالسنة، وإنما موجود في السنة الزائدة على القرآن. وضحت الصورة؟ يبقى قوله فإن لم تجد قال أحكم بالسنة عن السنة الإيه؟ التي أتت بحكم ليس موجودا في القرآن، لأنه لو موجود في القرآن يبقى لما هاجي أحكم بالقرآن والسنة الشارحة، يبقى النقارة اللي توهمها الشيخ الألباني غير موجودة ولا إيه؟ النقارة التي توهمها الشيخ الألباني وظن أن المقصود من الحديث الانفصال بين القرآن والسنة، وعنده مشكلة أن القرآن لا يفسر إلا بالسنة، فتعرف إيدي قال في نقارة في المسجد. طب هذه النقارة كيف مرت على الأئمة الذين أخذوا بهذا الحديث كابن تيمية وغيره؟ وبناء على ذلك لما تحلل النص أكثر وتنظر في نظرة فاحصة تجد أن النقارة عند الألباني إيه؟ رحمة الله عليه متوهمة غير واقعة، لأن المقصود بما تحكم ألا أحكم بكتاب الله يعني المفسر بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال فإن لم تجد الحكم في القرآن ولا السنة الشارحة له قال أنظر في السنة المنفردة التي جاءت، وإن تعديكم أحكام لم تأتي في القرآن وإنما جاءت في الإيه؟ في السنة الصحيحة. تمام ولا لا؟ اللي هي الزيادة على ما في القرآن. تمام؟ نعم. فقال هنا ولهذا كان أقل الحديث قال وكان متقاربين في القراءة وليأمكما أكبركما في السن، وكان متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية مش في الصلاة بقى، ففي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليه أحدهم، جعلوا أميرا عليه. طبعا الأمير ده ليس أميرا لو السمع والطاعة المطلقة، وإنما في أمور الإيه؟ السفر. تمام؟ في أمور الإيه؟ السفر فقط. والحديث صحيح بصحة من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة كما جاء في سنن أبي داود صححه، بل قال حسن صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى، يبقى يأمر ويؤمر وينهى وينهى، مركزين ولا لا؟ يبقى عشان تبقوا فاهمين، فمن لم يأمر غيره بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى غيره عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر هو من قبل رب العالمين بالمعروف أو من قبل غيره من الأمراء أو العلماء أو الأصدقاء أو الإخوة وما شاكل ذلك، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك. يبقى لو لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هتأمر بغيرهما، وإن لم تنهى وتؤمر بالمعروف تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستؤمر بغير المعروف وتنهى عن المعروف إما بما يضاد ذلك. وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. يبقى بقى تؤمر بشيء مشترك يشترك فيه الأمران. كثير من الأمور تجد معاملة من المعاملات المادية والمعاملات التجارية فيها خير وفيها شر، فيها أسباب للصحة وأسباب للفساد. تجد طعام مركب من معروف ومنكر، لا تجده منكرا خالصا ولا معروفا خالصا. تجد ملابس فيها وفيها، تجد صحبة فيها وفيها، تجد سفر أو رحلة فيه وفيه، تجد عمل فيه وفيه، أمور مخلوطة. فقال وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله. طالما لم ينزله الله فهو باطل، تمام. وإذا إلا إذا كان من الأمور المباحة الأصل فيها الأباح. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. بص القاعدة، قال لك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. بقى المسألة ممكن تبقى معصية ولا بدعة؟ إما تبقى بدعة. وإذا اتخذ ذلك دينا، اتخذ دينا كان دينا مبتدعا باطلا، يتخذ دينا. أم لهم شركاء في، خلي بالكم في أمور البعض لما ما بياخدش باله منها بيقع في بعض الأمور التي تخرجه عن الجادة وممكن يكفر، زي مثلا لما يقول في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. قال لك لا، شرعوا لهم من الدين الذي يتدين به ويتقرب فيه إلى الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. دين اتخاذ الشيء دينا، واخدين بالكم ولا لا؟ الذي قال هنا وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا باطلا، بعكس من لم يتخذه دينا بل فعل فعل المضاد أو المشاركة بين الشرع الحق وما يضاد من الباطل بدون اتخاذه دينا، فيكون حينئذ من أهل المعاصي. ركزوا عشان بس تبقى الأمور واضحة. حينما تتخذ الأمر إيه؟ دينا، تدين به. ولذلك بعض الناس لما يجي وسؤال هي البدعة إيه؟ يقول لك كذا وكذا بدعة، وتيجي تحقق بالأمر تلاقي مش بدعة، لأن البدعة طريقة مش كده؟ مخترعة مضاهية للشرعية، تتخذ دينا أو مثيلا للتدين للقربة. يعني واحد يأكل حاجة معينة مباحة يقوله دي بدعة، دي بدعة، هو أكلها تدينا، لو كلها تدينا يبقى بدعة. تدينا، القضية قضية التدين عشان يحكم عليه بالبدعة، والتدين علشان يحكم عليه بالتبديل برضه. ولذلك قد يقع الإنسان في التشريع المخالف لشرع الله، متى يصبح كفرا؟ إن بدل. يقول لك ما هو شل الحكم ده وحط الحكم ده. يا حبيبي ثم نفس الكلام، ولو واحد زنى بامرأة بدل الحلال بالحرام، متى يكون كفرا؟ لما يستحل او يجحد حكم الله، او حينما يأتي بالزنا او بالعملية المغلوطة يجي يقول لك ايه، واحد لقي رجلا والعياذ بالله في الحرام، ده اسمه ايه؟ جريمة. عشان بس ما بحبش اقول لواط، عشان اسم لوط عليه السلام ما ينالش سوء. المهم العلاقه بين رجل ورجل جريمه وليها حد معروف واختلف فيها العلماء، لكن هل يكفر؟ هل يكفر الفاعل والمفعول به؟ لا، من اهل التوحيد. طيب لو تزوجوا يقول له زوجني اخاك على كتاب الله وسنة رسوله. هنا يحكم لانه اتخذه ايه دينا، ما بقتش قضية شهوة، ما بقتش معصية. الرجل يتجوز رجل يتجوز يبقى ايه كفروا الاثنين واللي عقد العقد، لانه بدل الدين. طب يعني ايه بدل الدين اهو؟ وازاي كمان لك ايه تبديل الدين؟ انك شيخ الاسلام ابن تيميه لما اتكلم عن التبديل قال ايه؟ يقولون هذا من عند الله، الكذب على الله. ولذلك هم الجماعه اليهود لما نزلت فيهم ايه ومن لم يحكم بما انزل الله كانوا عملوا ايه؟ سخموا وعملوا ركبوا الحمار بالمألوف. فبيسألهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي تجدونه في التوراة؟ قالوا نعم هذا ما هو موجود في التوراة. فنسبوا الحكم لله فكفروا بهذا. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك لما تيجي تقرأ الآية تجدها مماثلة لآيات أخرى في القرآن. تعال يا شيخ الأذن، هي الآية اللي بيحتاج بها الخوارج وابن عباس قال كفر دون كفر. اسمعوا تفسير الآية كيف يكون. قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. اسمع بعدها ايه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاذبون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فبيكلم اليهود الذين آل إليهم أمر التوراة وأمروا بأن يحكموا بما فيها. فقال الله لهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومين كمان بيحكم؟ والأحبار، مش كده؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أما تيجي ترك وبعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يجي ابن زيد كما نقل الطبري بإسناده قال أن يكتبوا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. جاب الكلام ده منين؟ القرآن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ها شدي تفسير لقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله. ولذلك لما جاي يتكلم في الكفر جاب بعد الشراء، لكن بعد كده قال وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالم. اظن مش كفر الا يحكم بغير ما انزل الله، لكن لا يشتري بايات الله هيدخل في الكفر. ليه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، من عند الله هو ده التبديل، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون شرا. طب اسمع الآية الثانية في الآية 77 في آل عمران إن الذين يشتروه تاني بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا شره ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا اللي بيشتروا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا الشراء وذلك قال ايه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولذلك اللي بيحكم ولا يشتري ولا ينسب للرب يبقى الكفر دون ايه؟ كفر. واضح المساله ولا لا؟ عشان تعرف ان فقه السلف افقه واعلم واحكم. هذه الايات موضحه تماما، وان فاتني ان اكتب هذا في كتاب الحاكميه فهذا مما يعني فتح علي دي في الفتره المتاخره. انا هذه الامور ربط الايات هذا لم اجده لاحد عشان يبقى الامر واضح. لا، فضل ربي سبحانه وتعالى يعني اكتشفت الامر مع تلاوه القران متاخرا، والا لا ذكرت ذلك في كتاب الحاكميه. وان كان في الطبعه القادمه ان شاء الله يعني نحرر هذا المبحث وندخل في هذه الامور، لان فيها تاييد قوي لمذهب ابن عباس او لمذهب السلف عموما، وان لم يعني اجده عند احد من اهل العلم. حفظ الله الاحياء ورحم الله الاموات. فقال هنا: وكما ان كل بشر هو حي. احنا قلنا ايه؟ واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا، كان دينا مبتدعا باطلا. وكما ان كل بشر هو حي متحرك بإرادته، همام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء الحارس وهمام. حمام حارس، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله كان عمله عملا فاسدا أو لغير وجه الله تعالى، وهو الباطل، كما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، أي إن أعمالكم لمختلفة، فمنها الحسنات ومنها السيئات ومنها الحق ومنها الباطل ومنها الصحيح ومنها الفاسد. احنا يا اخوانا هنأخركم في الإقامة شوية لغاية ما اخوانا يتوضأوا اللي جايين مع الجنازة. اما اخوانا يتوضأوا اللي جايين مع الجنازة ان شاء الله هنقيم الصلاة على طول. تعرفني يا دكتور اول ما تلاقي اخوانك اتوضوا ان شاء الله. فقال: وهذه الاعمال كلها باطلة من جنس اعمال الكفار. من جنس، ليس معنى ذلك أن كل من وقع في هذا يكون كافرا، من جنس أعمال الكفر. لأننا نعلم أن جميع أعمال الخير من شعب الإيمان وجميع أعمال الشر من شعب الكفر، وليس معنى ذلك أن مرتكب المعصية كافر. فالمعاصي من شعب الكفر، ولكن ليس كل مرتكب المعاصي يكون إيه؟ كافرا. قال: وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لهم الكفار فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعتي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خذوا بالكم، كرر فعل الأمر بالطاعة بالإطاعة، قال أطيعوا الله ولم يقل ورسوله، قال وأطيعوا الرسول. فالقرآن يطاع والرسول يطاع بدون الرجوع للقرآن، لأن الرسول يوحى إليه من عنده. أما أولو الأمر من الحكام والعلماء لا يطاعون إلا تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال وأولي لم يقل وأطيعوا أولي الأمر وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء مع أولي الأمر أو غيرهم فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم فسر وقال: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم. أولو الأمر اللي يأمرك، ويكون الشرع أباح له أن يأمر وأمرك بأن تطيعه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة اللي هم مين؟ السلطان، وأهل العلم والكلام الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية، امرأة أحمسية، لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الأمر الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هنفضل عليه لغاية إمتى؟ على الخير هذا ولا يدخله شر، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال ما استقامت لكم أئمتكم، يقصد بالأئمة اللي هم مين؟ العلماء والحكام الاثنين، ما استقامت لكم أئمتكم. والرواية في البخاري قال ويدخل فيهم، يعني في الأئمة الملوك، طبعا الملوك والسلاطين ورؤساء الدول والمشايخ وأهل الديوان، أهل الديوان اللي هم مين؟ رؤساء القبائل، لأن في بلاد قبلية فبيبقى شيخ القبيلة ليه حكم الايه؟ السلطة واليد والقدرة على أهل القبيلة. وكل من كان متبوعا فهو من أولي الأمر، كل ما كان متبوعا بحق وكان من أهل القدرة أو القوة أو العلم والسلطان فهو من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبتي أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لي عليكم. احنا نكتفي ونشرح الكلام ده في المجلس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله.